حلم بالمومة يا حليلي أنقح لساكن وارتسم في محله أرجم بهذا مبحوثة لا تملي حلم بالمومة يا حلي أنقح لساكن وارتسم في محله أرجم بهذا مبحوثة لا تملي ما هو جابه بحلاقة لطيفي عاشقك نفسي